عن طريق التبرج، تبرج المرأة وإبداء محاسنها وإبداء زينتها إذا هي خرجت أو كانت في البيت مع وجود أجانب إلى جانب المحارم، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه الأمة ورحيم بها، يخشى عليها من الهلاك والدمار، يخشى علينا وعلى جميع أمته أن يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل من التبرج ومن السفور ومن خروج المرأة متعطرة ومتبخرة ومبديها لزينتها إلى غير ذلك. فيقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالاستفهام بالنساء المتبرجات السافرات فتنة عظيمة، والاستهانة بهذه الأمور معنى ذلك أن المستهين يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تتبعوا اليهود والنصارى، سواء كان في أمر النساء أو في غير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فوالله انها لمصيبه ان يصيب هذه الامه ما اصاب من كان قبلها من الهلاك والدمار بسبب الذنوب والمعاصي واتباع الاهواء. فيا عباد الله، اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لا يحل لامراه ان تسافر الا مع ذي محرم، فقام رجل من الصحابه وقال: يا رسول الله، ان امراتي خرجت حاجه وإن اكتبت في غزوة كذا وكذا، أي فماذا فعل؟ هي خرجت حاجة من المدينة إلى مكة مع الصحابة ومع صحابيات، وأنا كتبت في الغزاة في غزوة كذا وكذا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. لم يقل له: لا بأس، انت في خير وهي في خير، انت مجاهد وهي حاجة، وكلاكما على خير، وكلاكما سيعود ان شاء الله بخير بعد غزوتك وهي بعد حجها. ولم يقل: هي مع الصحابة ومع نساء صحابيات، وإنما قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا فيه رد على الذين يتساهلون ويقول: هي ذهبت، هي سافرت مع نسوة، مع ناس صالحين، وليس معها محرم. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في أمر هذا الدين وفي أمر أنفسكم وأهليكم. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن ابن رضي الله عنهما: أنت راع عن بيتك وعن زوجاتك وعن بناتك وعن أخواتك، أين يذهبن ومن يجالسن ومع من يتكلمن وكيف يخرجن إذا خرجن، والله سائلك عما استرعاك، هل رعيت هذه الأمانة وحافظت عليها أم لا؟ وهكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، ويخاطب أيضا جميع الأمة، فيقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأمصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء، أي احذروا الدخول على المرأة الأجنبية أو على النساء الأجنبيات، سواء في بيت أو في أي مكان، إياكم والدخول على النساء. فقيض الله رجلا أنصاريا يسأل عن أقرباء الزوج الذين تكثر بهم الفتنة والبلوى: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ أي قريب الزوج، عمه، خاله، ابن عمه، ابن خاله، أخوه، ابن عمته، ابن خالته، من غير أصول الزوج ومن غير فروعه، لأن أصول الزوج وفروع الزوج محارم في المرأة، لكن هؤلاء حواشي. قال عليه الصلاة والسلام: الحم والموت، يعني هو الهلاك وهو الدمار. فربما دخل أخوه على امرأته فربما أفسدها، أخوه أو ابن عمه، ابن خاله، ابن عمته، ابن خالته، عمه، خاله. قال: الحم والموت. يا عباد الله، التهاون بمثل هذه الأمور تؤدي إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. التهاون بهذه الأمور ليس بالأمر الهين، إن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم، وإن لم يحصل في ذلك شيء، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فراه أحمد وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشيطان هو الثالث، ويكون بريده إليها وبريدها إليه. والخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية حتى وإن لم يحصل شيء، هو في حد ذاته حرام وكبيرة من الكبائر. فإذا انضم إلى ذلك شيء آخر فهو حرام آخر، سواء كان الضحك، المزاح، النمر، إلى غير ذلك. نحن أمة مسلمة مؤمنة، يحكمنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن اليهود والنصارى أمة غيرت وبدلت، أمة كافرة، أمة دينها منسوخ وكتابها محرف. هؤلاء اليهود النصارى دينهم منسوخ بالإسلام، كما قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكتابه محرف، التوراة محرفة، والإنجيل محرف، فهم يعيشون في هيام ويعيشون في ضياع ويعيشون في ضلال، لا دين صحيح بأيديهم ولا كتاب سليم من التحريف والتبديل بأيديهم. فهم يتخبطون في هذه الدنيا تخبط العميان. أما هذه الأمة المسلمة المباركة، أمة الحق، أمة الدين الصحيح المحفوظ بحفظ الله، أمة القرآن والسنة، كتاب الله محفوظ، كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظة. فلا يجوز للمسلم أن يساوي بينه وبين أمة منحرفة، أمة ضائعة. اليهود النصارى أمة ضائعة، والملاحدة أضيع منهم. اتقوا الله يا عباد الله وتشرفوا بهذا الدين. هذا الدين شرف لمن عمل به، لمن قام بأحكامه. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد. كتاب الله محفوظ يقرأ في هذا الوقت وهو كأنه أنزل الآن، محفوظ كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا السنة النبوية. والله إن العزة والكرامة والسعادة والفوز والفلاح لمن تمسك بهذا الدين. فلا تعثر بأهل الدين، ولا تعثر بأهل الباطل، لا تعثر بهم، لا تعثر باليهود ولا بالنصارى. انظر أين أوصلهم الشيطان إلى أن يعبدوا الصليب من دون الله، وإلى أن يعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى هو الله. واليهود يعتقد أن عزير ابن الله. شيطان يتخبط بعقولهم. لكن نحن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمة الإسلام. نحن أمة الإسلام، أمة القرآن والسنة، أمة الإيمان، أمة الاستقامة على الدين، أمة الإسلام المحفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة. نسوي أنفسنا بأمة ضائعة، أمة تأكل الخنازير وتشرب الخمر وعندها من الزنا واللواط والضلال والعقائد المنحرفة، العقائد المنحرفة الزائفة، ما الله به عليم. أمة محرومة من النعم التي أنتم فيها، أنتم تصلون هذه الصلاة العظيمة المباركة الجمعة والجماعة، هم محرومون مما أنتم عليه. أشقياء، لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صيام رمضان ولا حج في بيت الله الحرام. أمة شقية. ينبغي للمسلمين أن ينظروا إليهم نظرة احتقار، لا نظرة تعظيم. تقلد من؟ تقلد إنسان ضائع يعبد الصليب؟ ساوى الوثنيين، الوثن يعبد الوثن، وأولئك يعبدون البقر وآخرون يعبدون النار، وهذا ساواهم. يعبد حبيب بشكل صليب، يزعم أن هذا إلهه من دون الله. أفيقلدون؟ أفيتابعون؟ إنهم أسوة سيئة. فعلى المسلمين أن يعتزوا بهذا الدين، أن يعتزوا بهذا الإسلام العظيم، وأن يتشرفوا به. وأن يعملوا بتعاليم الإسلام. الإسلام حرص على سلامة المجتمع وعلى سلامة الأسرة وعلى سلامة الفرد والجماعة، والإسلام حرص على سلامة المرأة من الضياع وعلى سلامة الرجل من الضياع والانحراف. وهذه التعاليم كلها والله في صالحنا، والله في صالحنا. انظر أنت إلى الدر المقنون، كم يكون له من قيمة بين الناس، در ولآلئ وجواهر محفوظة، كيف تكون لها قيمة ولكن حين تكون الدر عند الأقدام مرمية تداس عليها تدف يصبح ما لها قيمة. فالإسلام حجب كرامة المرأة كما قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهما حكمان في هذه الآية، أمر ونهي، وكل واحد مستقل عن الآخر. وقرن في بيوتكن، هذا الحكم الأول، أمر إلهي للمرأة ولجميع النساء بالقرار في البيوت ليكن أفضل من اللآلئ والمجوهرات والدر المقنون صونا لهن من العبث. وقرن في بيوتكن. الحكم الثاني: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إن احتجتن للخروج للحاجة فليكن بالحجاب الشرعي، بعيدات عن البخور والطيب للأجانب، كما في حديث عائشة المتفق عليه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. فالخروج من البيت بقدر الحاجة، والأصل القرار في البيت، فهي ربة بيت وربة أسرة، تقوم بشؤون المنزل وتدير مملكتها الصغرى، مملكة البيت والأسرة، من كل النواحي، من الناحية الصحية والناحية الاجتماعية والناحية العلمية، تعلم الأولاد وتعلم البنات العقيدة والأخلاق والعبادات والآداب. يأتي الرجل من خارج المنزل والأمور مهيئة في داخل البيت من طعام وشراب ولباس وفراش وغذاء وتربية وهدوء المنزل، فيحصل التعاون بين الزوجين على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام هو كرامة المرأة حتى في كلامها مع الأجانب، لا تخضع بالقول كما قال الله: فلا يخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، إذا تكلمت مع الأجنبي بالحاجة فلا تخضع في كلامه، لا تنعم الكلام ولا ترخم الصوت. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، هي عباد الله، إذا كان الإسلام من حرصه على سلامة المجتمع الإسلامي وعلى سلامة الأسرة المسلمة وعلى سلامة النساء، أسقط عنهن الجمعة والجماعة. الجمعة لا تجب على البراءة، فإن حضرت محتجبة محتشمة أجزأها عن صلاة الظهر، لأنها لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، حفاظا على كرامة المرأة. ومن أجل أن لا يضيع المنزل أسقط عنها الجمعة والجماعة، وأسقط عنها الجهاد، الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار. المرأة ما عليها جهاد. وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أسقط عنها أنها لا تأذن للرجال ولا للناس ولا لنفسها بصوت عال إلا إن أذن في نفسها بصوت خفض تسمع نفسها فلا بأس. أما أنها ترفع الصوت ويسمع ذكر والأذان ذكر ما عليها حتى لا يحصل افتتان بصوتها. أشياء كثيرة يتغافل عنها الناس اليوم إلا من رحم الله. والتساهل والتهاون بمثل هذه الأمور نخشى والله من البلاء والشر إذا خالفنا. انظروا في الدول التي عندها التبرج والسفور والاختلاط كم يحصل من زنا، كم يحصل من زنا ومن أولاد زنا ومن خطف النساء بسبب التبرج والذهاب والعياء في الشوارع. يحصل خطف، يحصل قتل، وصلب نهب، يحصل زنا، وينشأ في المجتمع أولاد زنا والعياذ بالله. فالإسلام حريص على سلامة المسلمين وعلى المحافظة على المجتمع المسلم وعلى الأسرة المسلمة. الإسلام يرعى كرامة الأسرة المسلمة ويرعى كرامة المرأة وشرفها، هذا والله من الشرف لها. فإذا المرأة التي صارت مثل الرجل موظفة رايحة غادية آفية أصبحت من تعب متحملة لأعباء كثيرة، الإسلام رفعها عنها، أصبحت تهم المعيشة وتهم الحياة وتهم العمل وتهم الوظيفة وبيتها مبعثر وأسرتها مبعثرة على أنها موظفة. لكن الإسلام حافظ على كرامة المرأة المسلمة وجعلها أميرة ما هو عاملة. الآن إيش من اليهود النصارى وأعداء الإسلام من المرأة المسلمة أن تكون مثل أي عامل، عاملة شغالة في المصنع في الورشة في الحافية في الشوارع كأي عامل. الإسلام يجعلها أميرة. وين الفرق بين أميرة وبين عاملة؟ عامل جزء من جزء أي عامل، والإسلام جعلها أميرة البيت وملكة البيت، ملكة ترعى بيتها وتحفظ متاعها وترعى أولادها وأطفالها وترعى شؤون زوجها. إنها أميرة وإنها ملكة والزوج فوقها كما قال الله وللرجال عليهن درجة. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هي ملكة وهو فوقها، وهي أميرة في البيت في المنزل مشرفة مكرمة محترمة معززة والرجل فوقها. قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية أين هذا التشريف للمرأة؟ إنه في الإسلام، إنه في الإسلام. إذا الله رعى حقوقها وحفظ كرامتها وحفظ شرفها وحفظ مكانتها ورفع منزلتها الإسلام. الآن يريدونها أن تكون مثل أي إنسان في الشارع ومثل أي إنسان في الورشة في المصنع في أي مكان. فيا عباد الله اتقوا الله ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وعلموا مما علمكم الله. إننا والله نخشى على أنفسنا من عذاب الله إن خالفنا أوامر الله، نخشى إن غيرنا وبدلنا أن نعاقب عاجلا أو آجلا أو عاجلا وآجلا. ألا فاتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته، إنه سميع الدعاء. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته، إنه سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومعنى كنتم أي صرتم، صرتم يا أمة الإسلام ويا أمة محمد ويا أمة الاستجابة، الذين استجابوا لله وللرسول، صرتم خير أمة أخرجت للناس. وقد جاء في الحديث الصحيح قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم تكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة المحمدية منزلتها عند الله عظيمة، إن هي عملت بتعاليم دينها، أمة مباركة، أمة مرحومة، أمة إذا هي تمسكت بالكتاب والسنة سعدت وفازت وأفلحت في الدنيا والآخرة. لا تحتاجون إلى أن تقلدوا من لعنهم الله، كما قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا وما زالوا على هذا. هل الآن اليهود النصارى يتناهون عن منكر فعلوا؟ الجواب لا، لا يتناهون عن منكر فعلوا، بل يأمرون بالمنكر ويفعلونه ويحثون عليه. إذن أمة ملعونة مطرودة من رحمة الله، كيف تقلد إنسان لعنه الله وطرده الله وهو في الحضيض؟ كما قال الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة عند الله. كيف تقلد، كيف يقلد الذي هو أفضل وأكرم وأرفع وأعلى؟ كيف يقلد إنسانا في الحضيض، في الحضيض، في الجحيم، في أسفل سافلين، كما قال الله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء المسلمون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما اليهود النصارى ما آمنوا بمحمد ولا بالقرآن ولا بالإسلام، فهم ما زالوا في أسفل سافلين. فكيف تقلدهم؟ ناس هم شر الخلق والخليقة عند الله سبحانه وتعالى. ألا يا أمة الإسلام، اتقوا الله في هذا الدين، واتقوا الله في المرأة، اتقوا الله في المرأة. لا يجوز لمسلم أن يشجع المرأة على التبرج وعلى السفور، والله من شجع على باطل وشجع على منكر انه لعلى خطر عظيم في الدنيا والاخره. شجع على باطل، شجع على منكر. اما تعلم الفارق والفاصل بين المؤمن وبين المنافق ما هو؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا المؤمن وهذا المؤمن. قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالذي يشجع على باطل دخل تحت الايه الثانيه، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. اما المؤمن والمؤمنه الصادق والصادقه فانه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يامر بما امر الله به ورسوله. وعلى المراه المسلمه الا تنخدع بالدعايات الماسونيه والعلمانيه واليهوديه والنصرانيه الماكره الخادعه التي فيها دعوتها الى مشاركه الرجل والى النزول من عفتها وكرامتها ومملكتها الى ميدان العمل، الى الورشه والى المصنع والى الاختلاط بمن هب ودب. والله انها لدعوه الى اهانتها. اي والله الدعوه العلمانيه للمراه دعوه الى اهانه المراه والى اهانه كرامتها والى ان تصبح لا قيمه لها في المجتمع. هذا يراها وهذا يراها، ويراها البر والبر لا يراها ان شاء الله، ويراها الفاجر والفاجر يراها، واصبحت سلعه امام الجميع. حتى قد قيل مثلا لشخص لو تزوجت فلانه، قال ابدا، فلانه قد راها الرايح والجاي، فصار في قلبه اشمئزاز من يزوج على امراه يصبح يعير. يقال له انت زوج فلانه نعرفها، حتى وان احتجبت عندك فقد كان زميلة لنا في العمل، وشكلها كذا وعينها كذا وانفها كذا وطولها كذا الى الى الى غير ذلك. اصبح اللي عنده الشهامه والعزه ما يرضى يتزوج امراه عرفها القاصي والداني وعرفها الرايح والجاي. اتقوا الله يا عباد الله، هذه اهانه للمراه واهانه لاسرتها واهانه لكرامتها واهانه لكرامه اسرتها، وربما اصبح ابناؤها يعيرون من بعدها. انت ابن فلانه فلان عرفناها. ثم ايضا ما يؤمن المراه مسكينه ضعيفه من البشر، والرجل كذلك ما هو معصوم، لا طبيب معصوم ولا مدير عمل معصوم ولا مدير مصنع معصوم، ما هم معصومين. فقد ينبغ الشيطان بينهم فيقعوا فيما حرم الله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بالدين، واعلموا ان خروج المرأة في ميادين العمل ومشاركة المرأة للرجال ان هذا بداية دمار الامة، كما حصل لبني اسرائيل. الا فاتقوا الله وحافظوا على مجتمعكم بسلامته من الوقوع فيما حرم الله، فان الله يغار ان تتغار على عرضك. الله اغير منك، الله يغار على دينك وعلى شرعه وعلى محرماته، كما تأمن أن يحصل العذاب الأليم. وكم من زلاجل في هذه الأزمنة، كم من زلاجل وبراثيم وفيضانات وعصارات وحرائق مدمرة وحروب مدمرة وأمراض فتاتة كالتهاب الرئوي وغيره من الأمراض، كم وكم؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا كان الإسلام يسقط صلاة الجمعة والجماعة والجهاد ويسقط عنها زيارة القبور ويسقط عنها اتباع الجنائز وأشياء كثيرة هي من الدين، هي من الدين، وبعضها في درجة الواجب أو الركن، لكن لظروف خاصة للمرأة تسقط عنها. نهينا استمارة قاسة معطية، نهينا عن اتباع الجنائز، النساء ما يسمعن الجنائز ولا يشجعن الموتى ولا يزورن القبور، لعن الله زوارة القبور حديث، ولا جمعة ولا جماعة ولا جهاد على المرأة حفاظا لكرامتها. وقرن في بيوتكم، والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله يريد من هذا المجتمع أن يكون مجتمع الطهر، أن يكون مجتمعا طاهرا رجالا ونساء. الطهر والطهارة في أن تحتجب المرأة وفي أن تبقى في مملكتها تدير مملكتها وإمارتها المنزل والأسرة، فهي في شرف عظيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول الله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أي إنهن خرجن للحاجة، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن بأذى. الإسلام حافظ على كرامة المرأة والأسرة والمجتمع، ونحن نضرب بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط ونتبع أهواءنا ونقول تقدم تقدم إلى أين؟ صح تقدم، لكن إلى أين؟ إلى الهاوية؟ إلى جهنم؟ أما أنه تقدم إلى مرضاة الله، لا والله، التقدم إلى مرضاة الله يكون بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إن خالفنا شرع الله ونهج الله فهو تقدم لكن إلى السحيق، إلى الهاوية، إلى عذاب الله وسخطه. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلى كل واحد أن يهتم بمن ولاه الله أمرهن من بنات وزوجات وأخوات وما إلى ذلك. اهتم بالرعاية وأقم الحجة وأخرج من رأس ابنتك الخلوة بالأجنبي والاختلاط بالأجانب وأن تقول بأنها شريفة وأن بإمكانها أن تخالط وأن تتحدث إلى الناس وهي محتجرة بنفسها، هذا ما هو صحيح، فالمرأة ضعيفة. وحتى كما قلت حتى لو لم يحصل الوقوع في الفاحشة فالخلوة في حد ذاتها محرمة والاختلاط في حد ذاته محرم، وكونها تنمق كلامها مع أجنبي محرم، فهذا محرم وذاك محرم. هم على بال بعض الناس أن المحرم الزنا وخلاص، ما أتى على بالهم أنه أيضا تنميق الكلام من أجنبي إلى أجنبي هذا محرم. الخلوة محرمة، ركوب المرأة مع السائق وحدهما هذه خلوة وهي محرمة. اختلاط الرجال والنساء في مكان واحد هذا محرم، إياكم والدخول على النساء. الحديث أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدلة كثيرة. المرأة لا تؤم الرجال. المرأة لا تخطب الجمعة للرجال. المرأة لا تحج بغير محرم. إن لم يكن عندها محرم الحج سقط عنها لعدم وجود الزوج أو المحرم الذي يحميها في سفرها أيابا ذهابا وأيابا. أدلة شرعية كثيرة تركت على جنب وصار الدعوة اليهودية والدعوة النصرانية هي المنتشرة بين الناس. انتبهوا يا عباد الله، انتبه قبل أن يصيبك الله بعقاب من عنده ثم تدعوه وليس قبلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يؤيوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده. والمرأة المتبرجة ظالمة، المرأة المتبرجة الساخرة التي المترجلة المختلطة بالأجانب المختلية بالأجنبي. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه مسنده بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومعنى أوشك أي قرب. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، بمعنى قرب أن يأتيهم عذاب من عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول: إن بطش ربك لشديد. ويقول سبحانه بعد أن قال الرسول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاتقوا الله يا عباد الله، واعتبر ماذا حصل في الجزائر من زلازل، ويخرجون من زلزال إلى زلزال، ويدعى في الزلزال الواحد كذا كذا. أهرأيتم إن سلط الله علينا الزلازل فما نحن صانعون؟ ما بأيدينا؟ القوة كلها لله سبحانه وتعالى. وقد عرفتم زلزال دمار وما هو عنكم ببعيد وما حصل فيه. إن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي والله مصيبة. اعتبروا بدولة الإمام ودولة فلان ودولة فلان أين ذهبت؟ وما سبب ذهابها؟ ما سبب ذهابها؟ إنها المعاصي، إنه الظلم، إنه اتباع النفوس الأمارة بالسوء. ودولة الإمام ما هي بعيدة عنا، فلنكن على حذر. والله إني لناصح لكم ولهذه الأمة بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وبأن لا يقلدوا أعداء الإسلام. أعداء الإسلام هلكا، وقد عرفوا ذلك، وهم حاسدون لنا ولما عند هذه الأمة المحمدية من خير وعلم ودين وصلاح وتمسك بالشريعة المحمدية. فهم من حسدهم لنا ومن بغضهم لنا يريدون أن يدخلوا هذه الدواهي والمعضلات من أجل أن يعمنا عذاب الله كما عمهم، ومن أجل أن نلعن كما لعنوا، ومن أجل أن نطرد كما طردوا من رحمة الله. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود أي أحب، ود الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ قال الله حسدا، حسدا من عند أنفسهم. لا تأمن، لا تأمن عدوك، وإذا كان لا تأمن عدوك فكيف تأمن اليهودي أو النصراني أو الملحد؟ وهل قد نصح يهوديا لمسلم؟ هل نصح يهودي لمسلم؟ انتبه يا عباد الله، عضوا على دينكم بالنواجذ كما أمركم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. بينوا للنساء مخاطر التبرج والسفور، بينوا للنساء مخاطر الخلوة والاختلاط، بينوا لهن بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا ترضى للدكتور أن يخلو بامرأتك أو بابنتك، لا تأمن، لا يجوز، لا بد تكون أنت موجود. وانظروا إلى حرص أهل العلم والعلماء، علماء الإسلام على هذه الأمور، ذكروا أنه أن المرأة لا تعالج إلا عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فعند طبيبة كافرة، فإن لم توجد الطبيبة الكافرة مرورة فعند طبيب مسلم مع وجود المحرم، أبوها أخوها زوجها. فإن لم يوجد الطبيب المسلم مسألة معضلة فعند طبيب كافر مع وجود المحرم، عند الطبيب المسلم والطبيب الكافر. انظر كيف هذه المراحل، ما هو أي حاجة عند الدكتور. طيب يمكن في دكتورة مسلمة، تحرى يا عبد الله، اعمل بالأسباب، عسى الله أن يشفيك وعسى الله أن يشفي مريضتك إن أنت اتقيت الله. انظر أول طبيبة مسلمة وقدمها على الطبيبة الكافرة، فإذا لم تجد الطبيبة المسلمة هتكون ضرورة تنتقل إلى الطبيبة الكافرة. وهنا بدون محرم، عند المرأتين بدون محرم، لكن أنت موجود مثلا في الباب. فإذا لم توجد الطبيبة الكافرة فتكون ضرورة، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تنتقل إلى الطبيب المسلم وتختار منه أي واحد، مسلم مسلم صح، مسلم فاجر يبحث وعلى أنه يضع الصماعة ويمسك هنا وهنا، ومسلم عفيف إن ضعف وأنت موجود، وأنت موجود، فتختار من هو أصلح الطبيبين في التخصص الفلاني. قالوا في فلان وفي فلان، قالوا فلان مصلي، فلان مستقيم، فلان عفيف، وفلان وقح كثير الضحك والكلام الفاضي. لا تفهم من الوقح، اتقوا الله يا عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة مسكينة ما تعرف هي أحوال الناس، أنت تعرف أحوال الناس، فتذهب بها إلى الطبيب المسلم الصالح المستقيم العفيف الذي يعوض بصره عنها ويخجل من النظر إليها، تقدمه وأنت موجود، حتى لو كانت أثر السجود في جبهته ما كان، أنت موجود. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا لم يوجد فضرورة ينتقل بعد ذلك إلى الطبيب الكافر أيضا وأنت موجود، وتختار كافر يعني أقرب شيء، عنده حياء، عنده خجل، أما هكذا ترمي بعرضك لمن هب ودب، يذهب بها الولد الصغير إلى الدكتور، كيف ما كان الدكتور ما في تحري في الأمور، فالله نخشى من عذاب الله. ألا فاتقوا الله واستقيموا على شرع الله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ودمر الكفر والكافرين. اللهم دمر الكفر والكافرين. اللهم دمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأيد أولياءك. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأيد أولياءك يا رب العالمين. اللهم فقه المسلمين في دينهم. اللهم فقه المسلمين في دينهم. اللهم فقه المسلمين في دينهم وردهم إليك ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أبواب الفتن ولم يتقوا لمحاربة الفتن ولردها ولصدها إلا من رحمه الله رب العالمين. انظروا أيها الناس، بعض الناس إذا حصل أن بنت احزنت أو امرأة قام يقتلها. يا مسكين، أنت الجاني قبلها، لأنك المفرط فيها، لأنك المسؤول عنها، لأنك المطالب باليقظة والحماية لها. آخر المطاف تظهر النخلة وتظهر الغيرة، وإذا به يقتلها. لماذا وقعت في كذا؟ كمثل ما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تبتل بالماء. يلقي بعض المسلمين الأسر في الهاوية، ومع هذا لا يريد أن يسمع بسوء ولا يريد أن يعلم بشر. التلفاز يفسد في البيت ويخرب في البيت. أما الدش فذاك داعية الكفر. الفيديو يخرب، السينمات تخرب، المسارح تخرب، الصور تخرب، الاختلاطات في الشوارع، في المدارس إذا وجدت الاختلاطات في المدارس أو جامعة أو الوظيفة. يارجا، نحن بشر. أين الرحمة بالبشر من قبل من يعرضون مجتمعهم لأنواع من الفتن عياذا بالله. لهذا أيها المسلمون، لقد حان الوقت الذي نستيقظ فيه وننتبه ونحرص على سلامة المجتمع وسلامة الأمة. أنا والله ما أظن أن تسلم الأسر من الفتن ما دامت الفتن موجودة ميسرة بين أيدي الكل، الشابة والشاب والمرأة التي ما تزال تطلع إلى الرجل. نعم أيها الناس، امرأة رأت رجلا في التلفاز أعجبها، فقالت لزوجها: شوف الرجال ليس مثلك، أنت حق الفصل. هي شهوة، فالمرأة تتوق إلى الرجال كما يتوق الرجال إلى النساء. والسعيد من أدى الحقوق التي عليه وابتعد وأبعد أهله عن الفتن المتلاطمة. إننا في أيامنا نشهد دعوة صريحة مكشوفة إلى اختلاط النساء بالرجال وإلى الإفساد العام. بل بعضهم يقول إن المرأة العفيفة هي التي تختلط بالرجال، هي التي تختلط بالرجال وتدخل مع الرجال. سبحان الله، كيف يغالطنا هؤلاء ويريدون ان يقولوا اننا بلدا لا نفهم ولا نجلس مع الكلام ومغزى الكلام. المرأة اذا تبرجت وبعدها زنت قالوا هذه هي البريئة وقالوا هذه هي العفيفة. بل بعضهم يقول ان الصديقة اذا اخذت صديقها وذهبت معه حيث شاءت يقول هذه الصداقة البريئة، هذه الصداقة البريئة. اقول ان الصحف والجرائد والمجلات الا من رحم الله من العباد انها لتحمل السموم، السموم